السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أدري كيف أوضح الصوت لأنه في إشكال ودخلت من جهاز آخر. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب الله ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد في السماوات وفي الأرض. أما بعد، نستعين بالله سبحانه وتعالى، وسيكون درسنا هذه الليلة في عمدة الأحكام نظرا لتأخرنا الشديد في هذا الكتاب، على أمل أن ننجز فيه ما يعيننا بإذن الله على إتمام الكتاب مع نهاية الدورة، وإن كان المدة الباقية قليلة والحديث كثيرة، لكن نحاول قدر المستطاع. كنا قد وصلنا في كتاب الطلاق عند حديث فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة، وفي رواية طلقها ثلاثا، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وفي لفظ ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم الشريك. ثم قال تلك امرأة يخشاها أصحابي اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبط. هذا الحديث فيه مسألة فقهية اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا، وهي من المسائل الشهيرة في مسائل الخلاف، والمسألة هي حكم المطلقة البائن، يعني المطلقة طلاقا نهائيا مطلقة ثلاثا، حكمها من حيث النفقة والسكنة. هل تجب النفقة من الزوج على المطلقة البائن في أثناء عدتها والسكنة كذلك أم لا يجب شيء من ذلك؟ اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال. فالقول الأول في المسألة أن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى، استدلالا بحديث الباب الذي معنا، وهو حديث صريح في هذا، ليس لك عليه نفقة وفي لفظ ولا سكنى. وهذا القول قال به عدد من الصحابة وغير واحد من التابعين منهم عطاء وطاووس والحسن، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. والقول الثاني في المسألة أن المطلقة البائن أثناء عدتها لها النفقة والسكنى، وهذا قول عمر رضي الله تعالى عنه كما هو مشهور ما جاء في صحيح مسلم أنه قال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. وهذا مذهب الحنفية أيضا، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. قالوا: فالنهي عن إخراجهن من البيوت يستلزم وجوب النفقة والسكنى. وعرض هذا الاستدلال بأن هذه الآية هي في المطلقة الرجعية وليست المطلقة البائن، يعني ليست التي طلقت ثلاث طلقات، وإنما هي في المطلقة الرجعية. قالوا بدليل أن آخر الآية فيها: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني أنها ممكن أن ترجع، أن يكون هناك رجعة. وأما المطلقة البائن فلا يكون هناك أمر يحدث بعد الطلاق. وكذلك استدلوا على وجوب السكنى بقول الله سبحانه وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم. فلذلك قال عمر: لا ندع كتاب ربنا. طبعا ورد في أثر عمر: وسنة نبينا، ولكن هذه اللفظة أعلها الحفاظ، بعض الحفاظ الدارقطني أعل هذه اللفظة، قال: وليست هذه اللفظة التي ذكرت فيه محفوظة، وهي قوله وسنة نبينا، لأن جماعة من الثقات رواه عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود أن عمر قال: لا نجيز في ديننا قول امرأة، ولم يقولوا فيه وسنة نبينا. هذا القول الثاني في المسألة، قلنا وهو قول الحنفية. القول الثالث في المسألة أن لها السكنى فقط دون النفقة، وهذا قول المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد رحم الله الجميع. استدلالهم على السكنى بالآية المذكورة: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. واستدلوا على عدم وجوب النفقة بالحديث الذي معنا: لا نفقة لك عليه. طبعا ولا سكنى في الحديث الذي معنا هذه لم تذكر في كل الروايات، فهم أخذوا بما هو متفق عليه في الروايات أو ما هو في أقوى الروايات: لا نفقة لك عليه، وأخذوا بالآية في السكنى. وكذلك استدلوا بالقرآن في موضوع النفقة، قالوا: الله سبحانه وتعالى قال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قالوا: فمعنى ذلك أنهن إن لم يكن أولات حمل فإنهن لا نفقة، يعني لا يلزم الرجل بالنفقة عليهن. ولذلك جاء في رواية للحديث، رواية أبي داود: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، وهذا يوافق ظاهر الآية. أما عدم الأخذ بحديث فاطمة ففيه نظر حقيقة، لأن يعني لأن هذا الأمر ليس متفقا عليه، لم يوافق جمع الصحابة عمر على اعتراضه على فاطمة بنت قيس، وإنما عارضوه، فممن خالف عمر في ذلك علي رضي الله عنه وابن عباس. وفاطمة بنت قيس تحكي عن حادثة وقعت لها، هي لا تحكي فقط كلاما يعني حديثا عاما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تحكي قصة وقعت لها، وهذا يعني أدعى لحفظها وضبطها. فمثل هذه الحادثة لا تنسى، لأنها متعلقة يعني قصة وقعت للمرء في حادثة طلاق، وأنه طلب النفقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا نفقة لك عليه. فلا شك أن مثل هذا لا يرد. ولذلك القول القول الثالث بأن النفقة ليست بواجبة وأن السكنى واجبة هو قول قوي، في المسألة، إن ثبت عدم صحة الروايات التي فيها ولا سكنة، وهذا يحتاج مني لتحقيق أكثر حتى ننظر في ثبوت هذه اللفظة من عدمها، وإلا سيكون الأصح هو القول الأول الذي يفقه ظاهر هذا الحديث الذي معنا. طيب لا نطيل كثيرا. من الفوائد في هذا الحديث ما ذكرنا سابقا في موضوع الخطبة أن المرأة إذا خطبت ولم يعني يحصل يعني رد على الرجل بالموافقة والإتمام وكذا فإنه يجوز أن يتقدم لها رجل آخر، وليس هذا من باب الخطبة على خطبة أخيه، وإنما يعني هذا جائز كما في القصة التي معنا. طبعا القصة فيها أكثر من فائدة وأكثر من موضوع، ولكن الوقت لا يسعفنا حقيقة للحديث عنها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العدة. عن سمية الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان من شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقالها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكع حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تدخل. هذا الحديث والذي بعده في شأن العدة. والعدة هي تربص المرأة لمدة محدودة شرعا. بعد فراق زوجها، العدة هي تربص المرأة لمدة محدودة شرعا بعد فراق زوجها. وهذا التشريع فيه حكم عظيمة، ومن المفيد ومن الجيد وخاصة في هذا الزمن أن إذا درست العلوم الشرعية من القرآن ومن السنة ومن الفقه الإسلامي بشكل عام أن يركز على موضوع الحكم، وذلك لكثرة التشكيك في الأحكام الشرعية وضعف التسليم عند كثير من الناس. فذكر الحكم والعلل في الأحكام هذا يطمئن القلوب المضطربة، ولذلك يهتم حقيقة أهل العلم بمثل هذا، وصنفوا مصنفات كانت يعني فيها يعني كان فيها اهتمام واضح جدا بمثل هذه القضية. فمثلا تفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى وهو تفسير للقرآن، لكنه تم بذكر مثل هذه الجوانب. إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله تعالى اهتم كذلك بجزء من هذه القضية. على كل حال العدة فيها حكم يعني مهمة جدا. من الحكم في ذلك التأكد من براءة الرحم، فإنه لو كان يجوز لو أجاز الشرع للمرأة أن تتزوج مباشرة بعد الطلاق أو بعد وفاة الزوج، فمن الممكن أن تختلط الأنساب وأن لا تشعر بحملها وقت الزواج من زوج آخر، فهكذا تضيع الأنساب، فحين يكون هناك تربص لمدة محدودة التي حددها الشرع فإنها كافية في إثبات براءة الرحم من الحمل. ومن الحكم كذلك في عدة المطلقة الرجعية إتاحة الفرصة للرجوع، إتاحة الفرصة لعدم التفرق، عدم تفرق الأسرة، فممكن يكون الطلاق وقع من غضب من موقف معين، فإذا كان هناك فرصة للعدة يستطيع الرجل فيها أن يراجع، ممكن النفوس تهدأ والغضب يسكن، ويعني ربما تتذكر النفوس الفضل الذي بينهما فيعودان إلى عقد أو يعودان إلى الزواج. هذا من الحكم في هذا الحكم الشرعي. في هذا الحديث الذي معنا سبيعة الأسلمية رضي الله عنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة، وهو من المهاجرين توفي في مكة يعني بعد الهجرة في مكة في حج الوداع، فما لبثت بعد وفاته أن وضعت حملها، كانت حاملة، وحين وضعت الحمل وطهرت من النفاس، وهذا معنى قوله أو قولها تعلت من نفاسها، تجملت للخطاب. طبعا سابقا كان الموضوع عندهم فيه سهولة وليس مثل التعقيد الذي في زماننا، المرأة كانت تطلق وتتزوج مباشرة، كان يموت عنها زوجها وتتزوج مباشرة، وهذا معروف من قراءة السيرة يعرف أن هذا الأمر كان سهلا جدا وليس مثل يعني التعقيد الرهيب في مثل زماننا، حتى يعني قد تطلق المرأة وهي في أول عمرها في أول زواجها، ثم قد لا يتيسر لها الزواج إلا بعد سنين طويلة أو لا تتزوج، ولا شك أن هذا أمر فيه عسر وفيه مشقة وهو مخالف للمقاصد حقيقة الشرعية. طيب الشاهد أن هذه المرأة وضعت حملها، فقال لها، فلما رآها أبو السنابل متجملة قال لها إنك لا تستطيعين الزواج الآن إلا بعد أن تكمل العدة المذكورة في كتاب الله، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أربعة أشهر وعشرة. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها بأنها قد حلت حين وضعت حملها وأن لها أن تتزوج. وهذا القول، هذا القول الذي يوافق ظاهر الحديث، هذا هو الذي استقر عليه العمل، استقر عليه قول الفقهاء والأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، أن المرأة إذا كانت حاملا فإن عدتها تنقضي إذا وضعت حملها، وأن الآية في غير الحامل، وهذا كان فيه خلاف قديم من بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم استقر العمل على هذا القول وهو الصواب، فتكون الآية في غير الحامل، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا في غير الحامل، أما الحامل فعدتها تنقضي بوضع الحمل. قال عن زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، الحميم قرابة. وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تفتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا، ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حبشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتقتض به فقلما تقتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، الحبش البيت الصغير وتقتض تدلق به جسدها. هذه الأحاديث الثلاثة في مسألة الإحداث، وهذه الأحاديث تدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، وهذا الألفاظ التي وردت في الأحاديث تدل على أنه يجوز لها أن تحد ثلاثة أيام، يعني جائز للمرأة أن تحد ثلاثة أيام على ميت قريب تعتزل فيه الزينة والطيب، هذا هو الإحداث. الإحداث هو ترك الزينة والطيب وما يدعو إلى النكاح إلا على الزوج. إذا توفي زوج المرأة فإنه يجب عليها أن تحد 14، يجب عليها أن تجتنب الزينة والطيب هذه المدة، كما دل عليه حديث أم سلمة، لأن المرأة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تكتحل ابنتها لأنها اشتكت عينها، ولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تكتحل لأن زوجها توفي وهي في وقت العدة، هذا يدل على وجوب الإحداد على المرأة إذا توفي عنها زوجها. وكما أسلفنا الإحداد تجتنب فيه المرأة الزينة، تجتنب فيه الطيب، وما ورد في الحديث ولا تلبس ثوبا مصبوغا المراد به الذي كان يصبغ للزينة، وليس المصبوغ يعني الملون، ليس المصبوغ ملون يعني ثوب ملون مثل الثياب الآن اللي عندنا، لا هذا ليس المقصود به، ليس المقصود بالنهي، وإنما المقصود ثياب تصبغ صبغ زينة. ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت، يعني طهرت من حيضها أثناء العدة نبذة من قسط أو أبطار، لأن يعني إذا طهرت المرأة تحتاج أن تطيب المحل بنحو ذلك، والقسط والأبطار نوعان من البخور. وأما حديث أم سلمة والذي فيه إنما هي 14 وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، طيب بالنسبة للحميم القريب، الحميم القريب، وهنا طبعا هذا عودة على السؤال الأخ يسأل ما معنى حميم، وزينب عفوا أم حبيب الذي توفي هو أبوها أبو سفيان، والصفرة هي الطيب الذي فيه زعفران أو ورس. طيب نعود إلى حديث أم سلمة، إنما هي 14 وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، هذا العمل في الجاهلية، كانت المرأة إذا توفي زوجها تدخل بيتا يعني بيت صغير غرفة كذا أو شيء، ولا تتنظف ولا تغتسل ولا تتطيب، وتجلس في شر حال عاما كاملا، ثم إذا خرجت من هذا البيت بعد العام تأخذ بعرة وترميها كأنها تقول، يعني كأن رمي البعرة هذا يقول، يعني هذا الفعل كأنه دلالة على أن كل ما مضى من المشقة والتعب في هذا العام أهون من هذه البعرة مقابل حق الزوج الذي توفي، مقابل حق الزوج الذي توفي. فلذلك حين جاءت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يعني عينها كذا تحتاج تكتحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يذكرها يقول تذكرنا ماذا كنتن تفعلن في الجاهلية، كانت المرأة سنة كاملة ولا تمس شيئا، ثم بعد ذلك تستهين أصلا بهذا العمل كله وتقول ولا كأنه حتى أهون من هذه البعرة ما مسني من النصر في مقابل حق الزوج. فالشريعة خففت مثل هذا وجعلته يعني قدرا أقل من ذلك بكثير. ننتقل إدراكا للوقت للحديث التالي. قال المصنف كتاب اللعان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع، إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك، قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاه ووعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ الرجل فشهد 4 شهادات إن بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما. ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثلاثا. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. كتاب اللعان، اللعان مشتق من اللعن وهو الطرد، لأن اللعان فيه لعن في الشهادة الخامسة بالنسبة للرجل، اللعان فيه لعن في الشهادة الخامسة بالنسبة للرجل، فقيل إنه سمي لعانا لأجل هذا اللعن الموجود في الشهادات، وقيل إنه مأخوذ من المعنى، لأنه إذا حصل هذا اللعان فإنه الزوجين يفترقان افتراقا لا رجعة بعده، فكأنه أخذ من المعنى الذي هو الطرد والإبعاد فسمي لعانا. سبب اللعان، هذه مسألة ثانية في الحديث، سبب اللعان هو رمي الزوج زوجته بالزنا. إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فهناك ثلاث حالات. إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فهنا ثلاث حالات. الحالة الأولى: إما أن يأتي ببينة على قوله، أربعة شهود يشهدون بالزنا بالشروط المعتبرة أو بالصفة المعتبرة، ربما تأتينا إن شاء الله في كتاب الحدود. فإذا أقام البينة فإن هذا يعني يوجب إقامة الحد على المرأة. الحالة الثانية: أن لا يكون هناك بينة عند الرجل ولكن تقر المرأة بالزنا، فهذه مثل الأولى، هذه حالة مثل الأولى، يثبت عليها حكم الزنا ويقام عليها الحد. الحالة الثالثة: أن لا يكون هناك بينة عند الرجل في دعواه ولا تقر المرأة بهذا الاتهام، فالرجل يتهمها وليس عنده بينة، والمرأة تنفي وليس يعني لم تقر بهذا الاتهام، فهنا يشهد الرجل أربع شهادات: بالله إنه لمن الصادقين، وفي الخامسة يذكر أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم كيف يدرأ الحد عن المرأة؟ كيف يدرأ العذاب عن المرأة إن حضرت هذه الشهادة؟ يدرأ عنها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، يعني هذا الزوج في دعواه كاذب، ثم تشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا حصلت هذه الشهادات وشهد كل إنسان بهذه الشهادات الخمس فإن هذا يوجب الفراق بينهما ويسقط حد القذف عن الرجل ويسقط حد الزنا عن المرأة. وهل التفريق يحصل بمجرد اللعان أم يحصل بتفريق القاضي أو الحاكم؟ يعني إذا تلاعن أمام القاضي ثم فرق بينهما القاضي، هل يحصل التفريق، هل يحصل الفراق بتفريق القاضي أو يحصل بالطلاق إذا تلاعن ثم طلقها ثلاثا كما فعل يعني أحد الصحابة في تلك القصة؟ هذه ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول: أن الافتراق يحصل بمجرد اللعان، منذ أن يتلاعن يفترق ولا يحتاج إلى طلاق ولا إلى تفريق قاضي ولا إلى حاكم ولا شيء، خلاص هو فراق دائم. والقول الثاني كما تقدم يكون بالتفريق، تفريق الحاكم أو القاضي، والقول الثالث يكون بالطلاق. هذه ثلاثة أقوال في المسألة، كلها أقوال لأهل العلم. والقول بأن الافتراق يحصل لمجرد اللعان قول قوي في المسألة، كلها أقوال لها يعني أدلة، لكن اشتراط الطلاق يعني قد يكون اشتراطه بعيدا، لأن القصة حصل فيها طلاق، لكن التعليق الحكم حكم الافتراق فقط بالطلاق وأنه إذا لم يحصل طلاق فإنه لا يفرق، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وأما الذين قالوا يعلق على القضاء قالوا ثم يفرق ثم فرق بينهما، استدلوا بهذه اللفظة. الحديث التالي قال فيه المصنف رحمه الله وعنه أي عن عبد الله بن عمر أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالمرأة بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. وهذا الحديث أيضا فيه حكم زائد وهو الولد، أنه إذا حصل اللعان أنه يلحق بأمه. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقة. قال فأن أتاها ذلك؟ قال عسى أن يكون نزاعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. هذا الحديث فيه أن هذا الرجل شك في ولده، وذلك أن الولد جاء على غير لون أبيه، جاء أسود وأبوه ليس كذلك، فشك هذا الرجل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب له أو يذكر له مثالا يقرب له ما يدل على أن التهمة هذه ليست قطعية ولا يبنى عليها حكم، وأراد أن يطمئن الرجل فضرب له مثالا مما يعرف، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر، يعني لم يخالط حمرتها لون آخر. قال هل فيها من أورق؟ الأورق هو الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة، ومنه سميت أو قيل للحمامة ورقاء، للحمامة ورقاء لهذا اللون الذي يعني في كثير من الحمام. قال لعله نزعه. قال نعم. هل فيها؟ قال فهل فيها من أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال فأنى أتى ذلك؟ كيف عندك الإبل حمر وبعضها فيها ورق؟ قال لعله نزعه عرق. ما نزعه عرق يعني جذبه عرق، والمقصود بالعرق هنا أصل الأصل من النسب، المقصود أن الأصل من النسب. وهذا الحديث حقيقة فيه أكثر من فائدة وفيه أكثر من حكم، ومن ذلك أن التعريض بالقذف لا يعتبر قذفا، التعريض بالقذف لا يعد قذفا، والقذف هو الصريح، خاصة إذا كان في مثل هذا المقام الاستفتاء والسؤال. وكذلك هذا الحديث فيه دليل على حرص الشارع على الاحتياط في باب الأنساب، وأنه لا ينفى الولد بالظن وبالاحتمال. وكذلك من الفوائد والأحكام في هذا الحديث أنه من أشهر الأدلة التي استدل بها أهل العلم على إثبات القياس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس هذا الأمر فقال هل لك من إبل وكذا، وذكر له هذه الصورة، ثم ذكر أن هذه مثل هذه. الحديث التالي ونختم به عن عائشة رضي الله عنها قالت اختم سعد بن أبي وقاص وعبد بن جمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته، وليدته يعني جاريته أمته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة فلم تره سودة قط. هذا حديث يحتاج إلى تركيز قليلا فقط لفهم المعنى. الآن حصل اختصام بين سعد بن أبي وقاص وبين عبد بن زمعة في غلام، كل منهما يدعي يعني استحقاقه لهذا الابن. فسعد يقول هذا ابن أخي. كيف ابن أخي؟ في الجاهلية هذا أخو سعد اللي هو عتبة، عهد عتبة لأخي أنه يعني حصل في الجاهلية أنه زنى بجارية هذا الرجل الذي هو أبو عبد ابن زمعة، وأن هذا الغلام له من ذاك الحرام، وخاصمه عبد بن زمعة في ذلك وقال بل هو أخي لأنه ولد على فراش أبي، يعني ولد في ولد على فراش أبي. أي طبعا الفراش، العرب يكنون المرأة بالفراش سواء كانت زوجة أو أمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذا الغلام فرأى أنه بالفعل فيه شبه من أخي سعد بن أبي وقاص من عتبة، ولكن مثل هذا لا يحكم به، مثل هذا الشبه وكذا لا يحكم به، والحكم المستمر والثابت هو للفراش، هو للفراش، أن الولد يكون يعني لصاحب الفراش، يعني لزوج المرأة أو لرب الأمة. معنى الولد للفراش أي أنه لصاحب الفراش، أي يكون تابعا لصاحب الفراش. وقلنا أن الفراش العرب تكني الفراش عن المرأة أو تكني عن المرأة بالفراش، ولا تكون المرأة فراشا إلا بالعقد والدخول المتحقق، وكذلك الأمة لا تكون فراشا إلا بالوطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى به لعبد بن زمعة، قضى به لعبد بن زمعة، ولكن من باب الاحتياط، من باب الاحتياط قال لسودة احتجبي عنه أو احتجبي منه. الآن على هذا القضاء سودة إيش يكون قرابتها للولد، للغلام المختلف فيه؟ ها؟ نعم القرابة تكون أخته، تكون أخت هذا الغلام، ولكن مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب منه، مع أنه في القضاء هي أخته. لماذا أمرها أن تحتجب منه؟ ها يلا يا جماعة اللي فاهم يشارك، اللي فاهم القصة لماذا أمر سودة أن تحتجب منه وهي أخته في هذا القضاء؟ نعم لما رأى من الشبه، لما رأى من الشبه في بعتبة، لما رأى من الشبه بعتبة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم للعاهر الحجر، يعني الزاني لا ينسب إليه الولد، الزاني لا ينسب إليه الولد، ولا يلحق الولد بالفراش إلا إذا أمكن كونه منه. الولد لا يلحق بالفراش إلا إذا أمكن كونه منه. يعني مثلا امرأة تزوجت وولدت بعد زواجها بخمسة أشهر، ولدت بعد زواجها بخمسة أشهر، فهنا لا نقل ولد للفراش، يعني لا ينسب، قلنا للفراش يعني صاحب الفراش يعني لزوج المرأة، لا ينسب هنا الولد لصاحب المرأة. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تكون ولادة أقل من ستة أشهر، لا يمكن أن تكون ولادة أقل من ستة. إذن ينسب للفراش، هذا هو الأصل، لكن بشرط أن يكون الإمكان، يعني إذا أمكن يعني أن ينسب الولد ل الفراش، يعني إذا أمكن كون الولد من هذا الفراش. طبعا قلنا أن الزاني لا ينسب له شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر، وللعاهر الحجر يعني الخيبة، وهذا قول الجماهير من أهل العلم، هذا قول الجماهير من أهل العلم. ولكن استثنى جماعة من أهل العلم وهو قول ابن تيمية وغيره رحمه الله تعالى، استثنوا هذا الانتساب، يعني قالوا لا ينسب الولد للفراش إذا ادعى الزاني أن الولد له ولم يعارضه صاحب الفراش، لم يقع هناك تجاذب ولا معارضة ولا اختلاف، وإنما ادعى ذاك أنه له وسكت صاحب الفراش. هذا قول جماعة من أهل العلم أن الولد ينسب للزاني، يلحق بالزاني. إذن المراد بذلك أن الأصل في الولد الذي يولد على فراش المرء أنه ينسب له، الأصل في الولد الذي يولد على فراش المرء أنه ينسب له، وهذا من طرق إلحاق النسب الشرعية، من الطرق الشرعية لإلحاق النسب أن يولد على فراش الرجل، ولا تنفى هذه النسبة بوجود تهمة أو بوجود تنازع في مثل ما حصل في هذه القصة. نعم هو ولد للفراش له سائر أحكام الأولاد. والله تعالى أعلم، وصل الله على نبينا محمد. هذا الدرس رقم كم؟ اليوم رقم كم؟ 15. طيب ما رأيكم في عمدة الأحكام الآن؟ ماذا نفعل؟ بقي علينا 100 حديث. وخمسة أيام، لو أخذنا كل يوم 10 أحاديث لا نستطيع الإتمام.